قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تتمة تفسير سورة الفلق مع قول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وتقدم أن النفاثات هي الأنفس، النفاثات التي تنفث في خيوط، النفث شبيه التفل، تنفث بتمتمات شركية وتعقد بعد كل نفس عقدا. فالنفاثات الأنفس، النفاثات الأنفس السواحر، رجالا كنا أو نساء، أمرنا بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى منهن. ففي الآية ضمنا إثبات السحر، ولذا أمرنا بالاستعاذة بالله منه، فالسحر موجود والسحرة موجودون، ولكن كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، وذكر الحديث، وها هي بعض المباحث المتعلقة بالسحر، فينبغي أن تعرف. وبداية لا يجوز لأحد أن يعمل بالسحر ولا أن يذهب إلى ساحر ولا إلى كاهن، ذلك لأن متعلم السحر لا يتعلمه إلا إذا قدم كفرا أو قدم عصيانا وتمردا على أمر الله، ذلك لقول الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما لا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وكذلك في التنزيل في ذم تعلم السحر وفي سلوك سبيل السحرة وفي ذم الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، وفي كتاب الله وصف الساحر بالمفسد ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ساحر مفسد. فلهذا لا يجوز تعلم السحر ولا سلوك هذا السبيل من الأصل. وتقدم جزاك الله خير أن الساحر حتى يزداد مهارة في طغيانه يلزمه أن يقدم مزيدا من الكفر. ولقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. الآيات. قد قال المشتغلون أو الذين تابوا من السحر، قالوا إن الساحر حتى يكبر في سحره يلزمه أن يقدم مزيدا من الكفر، فيؤمر على سبيل المثال بأن يرمي المصحف أولا على الأرض، ثم يؤمر بعد مدة بأن يدوس على المصحف بقدمه، ثم يؤمر بعد ذلك أن يدخل المصحف الحمام ويتغوط عليه فيقدم كفرا حتى يمتعه الشيطان ببعض المتاع، عياذا بالله من ذلك. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات شهرا حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، أو يأتي أهله ولا يأتيهن. فاستيقظ ذات يوم فقال: يا عائشة، أما شعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته؟ قالت: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: أتاني ملكان أو أتاني رجلان، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي: الرجل مطبوب، يعني مسحور. قال: ومن طب؟ قال: لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في بئر ذروان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من نضح البئر، أرسل عليا في بعض الروايات، نضح البئر فإذا بمائها كنقاعة الحناء، واستخرج السحر صلى الله عليه وسلم فشفاه الله سبحانه وتعالى. هنا وردت بعض الطعون من بعض أهل البدع على حديث السحر، ونفوه بشدة، فقال بعضهم إن هذا ينافي العصمة النبوية، وقال آخرون إننا إذا قلنا به وافقنا أهل الشرك القائلين: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، كذا قالوا. وللعلماء أجوبة على ذلك، فمن أمثل الأجوبة على ذلك وأوجزها ابتداء وكتمهيد فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر في الأصل، هو بشر، وكل ما يجري على البشر يجري عليه إلا ما أتى دليل يستثنيه من بشريته فيه، سواء من الناحية الجبلية أو من الناحية التشريعية. رسولنا صلى الله عليه وسلم في الأصل بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو عليه الصلاة والسلام بشر، قد تكون له في جبلته أمور يختلف فيها عن البشر، وقد تكون هناك أحكام شرعية تخص عن غير سائر البشر. فمن الجبليات قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، ومن جبلته تنام عيناي ولا ينام قلبي إلى غير ذلك. ومن الأحكام التشريعية التي تخص امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن ذلك جمعه بين أكثر من 9 نسوة. ومن ذلك قول من قال إن قيام الليل كان فرضا عليه خلافا لأمته، إذ الله قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قيل هو أحد الأقوال زيادة لك عن أمتك. فالحاصل أن هناك أصل عظيم هو بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نحيد عنه إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من الناحية الجبلية أو من الناحية التشريعية. وقد دلت أدلة عديدة على أنه بشر، كما سمعتم قل إنما أنا بشر مثلكم، هو والرسل جميعهم أبشر؟ قال الكفار أبشر يهدوننا؟ وكذلك قال تعالى ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر، إلى غير ذلك. فعلى ذلك يجري عليه عموم ما يجري على البشر إلا ما استثني بدليل. فمن ثم وهو سيد ولد آدم جرح يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة فوق رأسه أي الخوذة، من ثم سقط من على الفرش من الفرس عفوا فجحشت ساقه صلى الله عليه وسلم. من ثم اشتكى ليالي أيضا ليلتين أو 3 فلم يقم لصلاة الليل. فهناك أحداث مرت به من بلاء في جسده ومن حزن أصابه، من ابتلاءات في أولاده في بناته كذلك، فابتلي بما ابتلي به البشر. فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يجري عليه ما يجري على سائر البشر، ولكن عاصم في جانب تبليغ الشريعة، فهو في جانب تبليغ الشريعة معصوم، إذ الله قال: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله، تنزيل من حكيم حميد. إذ الله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحرسون الرسول حتى لا يدخل الشيطان شيئا في الوحي. وقد قال تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك نستطيع أن نقرر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصوم في تبليغ الشريعة. ما وراء ذلك من بشريته فهو كسائر البشر، فإذا كان البشر يسحرون فالرسول سحر، لكن ليس سحرا متعلقا بتبليغ الشريعة، إنما كان كما قال الكثيرون من العلماء سحرا متعلقا بالنساء، يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، ليس له صلة بما في تبليغ للشريعة. والذين رأوا المسحورين يرى أن المسحور قد يكون في باب من الأبواب، مسحور تماما وفي سائر الأبواب في غاية من الذكاء والفهم. فعلى ذلك الرسول معصوم في تبليغ الشريعة صلى الله عليه وسلم. فإذا أصيب بما يصاب به البشر في غير تبليغ الشريعة فليس ثم لا تقرأ الأسئلة ده. لا قصدت اتركها كمان ماشي. فالشاهد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجري عليه ما يجري على سائر البشر فيما لا يتعلق بتبليغ الشريعة عليه صلوات الله وسلامه. فمن ثم لا نكير أن نقول إن الرسول سحر سحرا متعلقا بغير الشريعة، وبهذا أجاب جمهور العلماء على الطاعنين في حديث السحر. هذا ابتداء. هناك التماسات أخرى لكنها غير مقبولة على التحرير، منها إن تتبعون إلى رجلا مسحورا مصابا بالربو وبالرئة وغير ذلك، لكنها التماسات غير مقبولة. ولشيخنا الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله تعالى عليه كتاب جمع فيه ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر، لخصت المستفاد منه في هذا الباب، وحاصله ما قد ذكر والله أعلم. ننتقل إلى أمر ذكره العلماء وتوسع فيه بعض المفسرين من المنسوبين إلى الاعتزال كالرازي، فذكر صنوفا وأنواعا للسحر، منها السحر الذي بمعنى التخييل، يخيل إليك الأمر على غير حقيقته لسرعة فائقة أحدثها الساحر، كما كان الأطفال يفعلون في الصغر، يبل إصبعا ويترك الآخر ويضرب بسرعة، لا تدري هل المبتل الذي على اليمين أو الذي على الشمال، فيفعل حركات سريعة جدا من سرعتها لا تستطيع أن تميز ببصرك، يسحر بصرك. ومنه سحر ينبني على أشياء فيزيقية كما يقولون في زمننا، أن يأتي بمواد كالزئبق ويحشو به جلد حية. وأنتم تعلمون خصال أو خصائص الزئبق وتبلوره، ويرميها في الشمس فترى الجلد، جلد الحية، يتحرك حركة سريعة. والذي استحدث الآن مسألة الريمود الذي هو عن بعد يحرك الأشياء، يحركها عن بعد، وسحر ينبني على المواد الكيميائية، وكان متفشيا عند الفراعنة أيضا، يضع مادة على مادة تحدث انفعالات وتحدث حركات هستيرية بناء على تفاعلات كيميائية. وذكر البعض أيضا من الناحية الهندسية سحرا ميكانيكيا، حيث إذا أقبلت على شيء أحدث إقبالك أمورا غير معتادة لا تتوقعها، كالذي يحدث الآن من النواحي الأمنية في بنوك سويسرا مثلا، أنهم يسلطون ضوءا عظيما على البنك، أي سائر يمشي في ظل هذا الضوء يقطع الدائرة الضوئية بما يحدث صوتا ينبه الناس. فهناك سحر مبني على أمور دنيوية فهمها الناس الآن، وسحر مبني على التعاملات مع الجن، السحر أنواع كثيرة وأقسام، ومنه سحر البيان أي سحر الكلام المنمق المزين، الذي به ترى الحق باطلا والباطل حقا، كما قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ذكر العلماء كما أسلفت بعض الفروق بين الساحر والعائن والحاسد. قالوا العائن لا بد أن يرى الشخص بعينه حتى يصيبه بإذن الله بالعين، والحاسد قد يحسد عن بعد وعن غير بعد، والساحر يأخذ آثارا، يأخذ بعض الآثار من المحسود، كما في الحديث: في أي شيء سحر النبي؟ قيل: في مشط ومشاطة في بئر زروان. فيأخذ الساحر شيئا من أثر المسحور. هذه بعض الفروق الطفيفة بين العائن والساحر والحاسد. أمرنا عموما بالاستعاذة بالله من النفاثات في العقد، والنفاثات اسم جنس، وكما أسلفت يراد بها عموم الأنفس السواحل. ومن شر حاسد إذا حسد، أثبتت الآيات الحسد، ولذا أمرنا بالتعوذ بالله منه، وذكر آنفا أنه ذكر صريحا في كتاب الله في أربع مواطن: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، الثاني: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والثالث: قول الأعراب بل تحسدوننا، والرابع: ومن شر حاسد إذا حسد. أما تلميحا ففي قول ابن آدم الأول: لا أقتلنك لما تقبل قربان أخيه، في قول إخوة يوسف أيضا: لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلى أن قالوا اقتلوا يوسف، من ذلك أيضا قول أهل الشرك: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذه بعض الأمور التي ذكر فيها الحسد تلميحا وهي كثيرة جدا. الحسد له أسباب، فإذا عرفتها ستتقيها بإذن الله. فمن أسباب الحسد ومن أسباب اشتداده المجاورة، المجاورة في أي شيء كان، سواء المجاورة في البيوت أو المجاورة في الأعمال أو المجاورة في المهن أو المجاورة في الدراسة، فأنواع التجاور تجلب تحاسدا. فمثلا قد تكون بجوار شخص بيته وبيتك، ارتفاع بيتك طابق وارتفاع بيته طابق، فرفعت أنت صورا، بمجرد ما ترفع الصور فقط يبدأ التحاسد. فإذا بنيت طابقا اشتد الحسد، بنيت طابقين آخرين اشتد الحسد. وغيرك قد يكون هنالك بيت بعيد عنكما، ارتفاع 10 طوابق، لكن عين الجار لا تمتد إلى البعيد بل تمتد إلى القريب. الطبيبان في عمارة، الطبيب يعد المرضى الداخلين إلى الطبيب الآخر، عيادته مزدحمة وأنا عيادتي فارغة، يبدأ التحاسد. وهناك تاجر سيارات مرسيدس يكسب أضعاف أضعافهم ولا يتجه ببصره إلى التاجر، إنما يتجه إلى زميله في الطب، حتى قال العلماء الإسكافي يحسد الإسكافي. الرجل الذي لما نعال على مواقف السيارات ينظر إلى صاحبه الذي يصلح النعال أيضا، يعد كم زبون ذهب إليه كي يده النعلة. يا أخي أمامك آخر تاجر ذهب موجود بجوارك خلفك يكسب أضعاف أضعاف الذي تكسبه أنت وصاحبك، لكن بصره لا يتجه إلى من؟ إلى صاحبه في المهن. كذلك المرأة مع حماتها، الابن أولا يكون في حضن أمه أو في رعاية أمه، سره كله مع أمه، حتى هو في الكلية يغضب لها على الأكل يدلل عليها يفشي لها السر. إذا تزوج بدأ شيء من التحاسد بين الحما وزوجة الابن. فإذا قدر وتزوج زوجة أخرى فالتقارب من الزوج، تقارب الزوجتين من الزوج أقرب من تقارب الأم إليه، فيبدأ التحاسد بين الضرة والضرة الأخرى، وتنسى الضرة الأولى الأم، ولكن تتجه إلى من؟ إلى الجديدة. في التجاور من أسباب اشتداد التحاسد، حتى قال البعض إن العباد يحسدون العباد، وإن طلبة العلم يحسدون طلبة العلم، والدعاء يحسدون الدعاء، في كل الأبواب إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. بارك الله فيكم. واصل أقول أيضا من كما سلف من أسباب اشتداد الحسد التجاور، كلما ازدادت المجاورة ازداد التحاسد إلا من رحم الله. ثم بالجملة من أسباب الحسد سوء الخلق بصنوفه. فمثلا من أسباب الحسد الظلم، أنت ظلمتني فسأتمنى لك أن يقتص الله لي منك. كل يوم أنت تضرب شخص سيتمنى لك أن تزول عنك نعمة الله. فالحسد هو تمني زوال النعم عن الآخرين على مراتب أيضا في التعريف. فمن الناس من يتمنى زوال النعم عن الآخرين ويسعى في إزالتها، ومن الناس من يتمنى زوال النعم الآخرين بأي صورة، ومنهم من يسعى من يتمنى زوال النعم الآخرين وحصولها له، ومنهم من يتمنى لنفسه مثل ما للآخرين إن حصل له مثلهم حمد الله، لم يحصل له مثلهم يتمنى أن تزول النعمة عنهم عياذا بالله. هي درجات، والمباح منه ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي بها ويعلمها. فهذا المباح والمستثنى من الحسد المذموم. وقد جبلت الأنفس على أنها لا تحب التعالي عليها، لا تحب التعالي عليها، فمن تعالى على القوم تمنوا أن تزول النعمة عنه، لكن إن تواضع للقوم أحبوا أن يبارك له في النعمة. فالتعالي على الناس والتكبر على الناس من أسباب الحسد. فإذا كان مثلا ثم طالب وفقه الله وكان الأول في الامتحانات، فمشى يستكبر ويستطيل على زملائه، تمنوا جميعا أن يرسب العام المقبل. وهذه جبلة. قال البعض إن من أسباب كثرة الانتقادات للسيوطي رحمه الله أنه صدر منه قول في زمانه يثني به على نفسه مفضلا له على إخوانه، فيذكر أنه قال: وهذه رأس المئين قد أتت، ولا يخلف ما الهادي وعد، وقد رجوت أنني المجدد، وهذا فضل الله لا يجحد. فلما وصف نفسه أنه مجدد الزمان في زمانه، كل بدأ يفتش له عن عيوب وزلات وأخطاء، فهذا يطعن من ناحية، قل سرق الكتب، وهذا يطعن من ناحية، فالكل بدأ يطعن في بعد أن كانوا كلهم في سكون عنه. فأي نوع من أنواع التعالي على العباد يورث حسدا منهم لك. وكذلك البخل، إذا كنت تجاورني في بيتي وأنا فقير وقد وسع الله عليك، قدر الله علي في الرزق ووسع الله عليك في الرزق، فأنت كل يوم داخل إلى بيتك معك صنوف الأطعمة والأشربة، وأنا لست كذلك، أطفالي الصغار ينظرون إليك: يا أبي جارنا كل يوم دخل له شيء، وأنت بخيل ممسك وتعير أبناءنا أو أبناؤك يعيرون الأبناء، سنتمنى أن تزول النعمة عنك. لكن إذا كنت تهدي إلي هدية، الأطفال والكبار كلهم سيقول: اللهم بارك له. فسوء الخلق بالبخل يولد تحاسدا. لذلك كان من أسباب دفع شر الحاسد إكرامه، من أسباب دفع شر الحاسد بإذن الله إكرامه. وإلا الحسد إذا تمكن فأحيانا تصعب إزالته. ولا أقول بقول الشاعر: كل العداوات قد ترجى إزالتها، إلا عداوة من عاداك عن حسد، فأقول إن الله على كل شيء قدير، فقد يبدل الله عداوة الحاسد ويصبح وليا حميما. الشعراء يتحفظ على أقوالهم. كذلك مثلا قد يقول قائل: إذا تمت خصومة وستمت شخصا أو أذيته تأتي تصلح، لك لا، الشيء الذي كسر لا يصلح، أحيانا يصلح ويكون أحسن مما كان. فالأمور لا بد من ردها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فكذلك كما علمتم من أسباب اشتداد الحسد مساوئ الأخلاق عموما: الظلم، البخل، الكبر، التعالي، ازدراء الناس، احتقار الناس، كل هذا يولد تحاسدا وأنت لا تشعر. لكن عفوك عن الناس سيحملهم على الدعاء لك بالبركة. فلذلك كن حميد الأخلاق والله سبحانه يصرف عنك كثيرا من الحسد. من أسباب الحسد كفر الحاسد. هذا الكافر مهما حاولت معه لن يهتدي إلا إذا أراد الله له الهداية. وظلمه، إذا كان الحاسد من جند إبليس لن يرضى عنك مهما قدمت له. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فهناك أسباب للحسد وأسباب لاشتداده وأسباب لدفعه. فأولا كزجر للحاسد، على الحاسد أن يعلم ابتداء وحتى ينجو من هذا الداء القبيح الذي دب إلى الأمم فأفسدها وسبب دمارها وسبب حروبا عظيمة فيها، على الحاسد أن يذكر ما يلي وأن نراجع أنفسنا فيه. على الحاسد أن يعلم ما يلي: أولا، الحاسد معترض على قدر الله، فالذي أغنى شخصا هو الله. فإذا كنت أنت تحسده فمعنى حسدك له اعتراضك على قدر الله واتهامك لربك، الله الذي أغنى هذا الشخص والله هو الذي أكرم هذا الشخص، فاعتراضك عليه على غناه مصير منك لأنك تعترض على الذي أغناه. ربنا من على فتاة بالجمال، الذي أعطاه الجمال هو الله. فإذا جاءت فتاة أخرى دميمة تحسدها وتتمنى لها أن يحترق وجهها ويشوه، فهي معترضة على من؟ على قدر الله. فليعلم الحاسد أنه معترض على أقدار الله سبحانه، ولم يرضى بقسمة الله التي قسمها، لم يرضى بقسمة الله التي قسمها للعباد. فعليه أن يستغفر الله من ذلك. وأنت عليك أيها الأخ أن تراجع نفسك في هذا الباب. ما موقفك مع أخيك المنعم عليه بنعمة ليست عندك؟ هل أنت من القائلين اللهم بارك له ولا تضره، أم أنت من الذين يتمنون زوال النعمة عنه؟ إذا كنت تتمنى زوال النعمة عنه فأنت معترض على قدر الله، وإذا كنت تسعى لإزالتها فأنت من جند إبليس أيضا الذين لا يريدون الخير للناس. فأولا الحاسد معترض على قدر الله. ثانيا الحاسد متشبه بالشيطان. من الذي يتمنى زوال النعم عن المؤمنين؟ الشيطان، أليس كذلك؟ فإذا كنت أنت تتمنى زوال النعم عن المؤمنين فأنت متشبه بالشيطان، بل أنت من جنده إذا كنت تسعى في إزالتها. كذلك الحاسد متشبه بالمشركين، فالمشركون يتمنون زوال النعم عن أهل الإيمان، فإذا تشبهت بهم فأنت متشبه. إذا تمنيت زوال النعم عن أهل الإيمان فأنت متشبه بالمشركين. بل تشبهك بهم في هذا أعظم من تشبهك بهم في الملبس. يعني إذا تشبهت بالمشركين لبست كلباسهم أعظم جرما، أو أنك تتشبه بهم في أعمال قلوبهم السيئة. فالحاسد متشبه بأهل الشرك، بأهل النفاق، متشبه بالمشركين، معترض على قدر الله. ثم دوما الحاسد في نكد، كيف ذلك؟ تخيل أن زيدا يحسد عمرا، كلما أنعم الله على عمرو بنعمة زيد يحترق. إذا رزق الله عمرا 1000 جنيه اليوم ورآها زيد خلاص عقله يكاد يذهب. فجاءت زيد عمرا من غد 10000 أخرى، فزيد يزداد احتراقا واشتعالا. فإذا قيل لزيد إن عمرا تقلد وظيفة ب100000 جنيه في الشهر، خلاص يكاد عقل زيد أن يذهب للسعة التي وسع الله على عمر بها. فدائما الحاسد مهموم ومغموم وتعبان، لكن المؤمن إذا علم أن زيد عمرا حصل له كذا قال اللهم بارك له، اللهم زده ولا تنقصه. لكن زيد في نكد، ما سبب نكدك يا زيد؟ سل زيدا ما سبب النكد، يا أخي ما ضرك أن الله أنعم على أخيك؟ ما ترى لزيد سببا إلا أنه متأجج نارا دائما وأبدا. فهكذا الحاسد دائما في هم، دائما في غم، منكس الرأس، حزين، ما حصل بك شيئا، لكن أنعم الله على أخي، كيف ينعم الله على أخي ويتركني؟ فاعتراض ضمني على قدر الله. لقد قال الله للنساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسأل الله من فضله. أولى لي أن أقول يا رب ارزقني كما رزقت عمرا، يا رب بارك لعمر، الملك يقول آمين ولك بمثل. إذا علم الحاسد هذه المسائل انكف شيئا ما عن الحسد. قد ضرب العلماء للحاسد مثالا مع المحسود، وأوردوا قول الله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل، جعلوا مثالا أن الحاسد ماسك حجر يضرب به المحسود، كلما ضرب المحسود بالحجر فوته المحسود فارتد الحجر، فجأة أخذ صخرة كبيرة يضرب بها المحسود كي يموت، فارتدت الصخرة لم يصب بها المحسود وارتدت على رأس الحاسد فهشمته. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فالحاسد دائما عاقبة راجعة على رأسه، يكفي أنه مزموم من الله. هل الله سبحانه يحب الحاسد؟ تصوروها يا إخوة، هل ربكم يحب الحساد؟ هل ربكم يحب الحاسد رجلا كان أو امرأة؟ أم أن الله يكرهه؟ ثم إن الحاسد يعاقب على حسده، يعاقب على حسده، خاصة إذا تمكن الحسد من قلبه، لأن الله قال ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالحاسد دوما في هم وغم وحزن، تسأله ما السبب، ما يستطيع أن يفصح لك عن السبب، لكن أعطيه مرة قل له كده وعمر يحسد زيدا، قل لعمر يوما اختبره اليوم زيد حصل له كذا وكذا من الخير، في الحال وجهه يتغير ويتنكد كأنك لطمته لطما عنيفا. أنت ما قلت أي شيء، قلت زيد رزق رزقا حلالا وتزوج فتاة بها وبنت ناس طيبين و خلاص قلبت أحوال عمرو في الحال. فانتبهوا لهذه المسائل أيها الإخوة. فهناك أسباب للحسد، أسباب لاشتداده، أمور يصاب بها الحاسد عليه أن يعرفها حتى يستغفر الله من حسده. ماذا يصنع الحاسد إذا حسد؟ ماذا يصنع الحاسد إذا حسد؟ يعني يريد أن يتخلص من هذه الخصلة. وهذا أنك طالب علم تحسد، هل يمكن أن يحسد طالب العلم؟ نعم يمكن. هل يتصور أن المؤمن يحسد؟ يتصور. ألم تروا أن إخوة يوسف قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة؟ فذكر العلماء هنا سببا من أسباب اشتداد الحسد، عدم العدل من الأبوين، وإن كان عدل يعقوب إنما في المحبة القلبية لا يملكها، لكن لما ظهرت بوادرها تم الحسد. فقد يحسد المؤمن، قد يحسد المؤمن. فإذا المؤمن رأى أنه يحسد الناس، يحسد الناس، ماذا يفعل لكي يذهب عنه هذا الداء العضال المدمر؟ أولا عليه أن يكثر من الاستغفار، لأن ذنوبه ولدت فيه هذا الداء وقوته فيه وتسلط عليه الشيطان بسببها. ثم يسأل ربه أن يصرف عنه هذا الداء العضال، قل يا رب بارك لإخواني، يا رب اصرف عني هذا الداء. فيستغفر، يذكر الله كثيرا، يدعو بالبركة لمن يرى نفسه يحسدهم، فنفسه تغالبه، اكره فلان، تمنى له أن يخرس فلا يتكلم ولا يلقي درسا ولا محاضرة، نفسه تحدثه بهذا ويقول يا رب وفق أخي، يا رب زده سدادا، يا رب زده توفيقا، فيغالب النفس الأمارة بالسوء ويعكس على الشيطان مراده، يعكس على الشيطان مراده، فإن الشيطان يغتاظ بسبب هذا. فإذا حدثتك نفسك بأن تحسد أخاك أو تتمنى زوال النعمة عن أخيك، قابل ذلك بالدعاء بالبركة، اللهم بارك فيه، اللهم لا تضره، اللهم زده، اللهم لا تنقصه، اللهم سلمه، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا، حرز يقول المحسود وسيأتي. فأيضا الحاسد عليه أن يعلم، أن يستغفر، يعلم عقوبة حسده من الله التي تتسبب في زوال النعم عنه، يدعو لأخيه بالبركة، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأسباب التي بها يندفع عنك هذا المرض الخبيث الذي يحمل على القتل. الحسد إذا تمادى بك يحمل على الكفر، قد يكفر شخص، يكفر بسبب الحسد. أنت ممكن تكون ماشي في طريق مستقيم وعلى السنة وعلى الكتاب، واحد كل يوم يحسدك وبعد يكفر بسبب حسده لك، لا يريد هذا الطريق الذي أنت فيه. ألم تروا أن إبليس بداية جريمته ماذا؟ الحسد. أأسجد لمن خلقت طينا؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا؟ فأول ذنب وصي به رب العباد سببه الحسد، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. احتقر آدم وحسد آدم، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فحمل الحسد إبليس على الكفر، وحمل اليهود على الكفر، حمل اليهود على الكفر، وكذلك يحمل على القتل. ابن آدم الأول لماذا قتل أخاه؟ أخوه لم يصنع به أي شيء، أي شيء، ما ظلموا أي ظلم، ولكن قرب قربانا فتقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. طب انظر في نفسك، لماذا لم يتقبل قرباني؟ أنا عاصي، أستغفرك يا رب، يا رب يا رب تب علي، يا رب تقبل مني. لكن قال لا، لا أقتلنك يا أخي، ما الجريمة التي صنعتها بك؟ هو هكذا، لا أقتلنك. لماذا يتقبل قربان؟ من الذي تقبلت يا أخي؟ الذي تقبل هو رب العباد، ما أنا الذي أقسم الأرزاق. ادعو الله يتقبل منك. لا، لا أقتلنك. وقتل أخاه، فالحسد يؤول بصاحبه إلى أن يقتل، إلى أن يقتل. ما الذي قال ما الذي حمل إخوة يوسف على أن يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، إلى أن ألقوه في غيابة الجب؟ إلا الحسد. القرشيون لماذا كفروا من أسباب كفرهم؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. في القبائل عندنا في صعيد مصر عندنا قبيلتان، نبغ منهما شخص وهما فرسي رهان، يبدأ الحسد، لا يمكن أن يتبع هذا الشخص من القبيلة الأخرى. فهكذا الحسد من أعظم الأدواء، يحملك على أن تغش إخوانك، تسم بهائم الناس، تقتل الناس، تغتاب الناس. سبب الغيبة، إذا بحثت في الغيبة سببها الحسد، من أعظم أسبابها الحسد. فالحسد مدمر، على الحاسد أن يعلم ذلك. أما عن المحسود المسكين، فليعلم المحسود أنه مأجور. أنت تحسد الشخص ونائم في بيته، فيحملك حسدك على الطعن فيه وتمني زوال النعم عنه، والحسنات تذهب إليه. احسد أنت وتكلم كيف شئت، ومن حسناتك حسنات تذهب إلى المحسود ونائم في البيت. ما ضررت، ما أصبتني بضرر، الله الذي يحفظ، ولكن حسناتك تصل إلي منك. فالحاسد جالس يتكلم ليل ونهار في زيد، عمرو يتكلم في زيد ليل ونهار، ويطعن في زيد ليل نهار، وزيد قرير العين نائم مرتاح في البيت، والحسنات تذهب من رصيد زيد، من رصيد الحاسد إلى رصيد المحسود. فاطمئن خاطرا وبالا أيها المحسود، فإنك تثاب، أنت مظلوم، والله يدافع عن الذين آمنوا، فالله يدافع عن المحسود. المحسود كي يتقي حسد الحاسد، إذا رأيت شخصا مريضا بهذا الداء فلا تحدثه بنعم الله عليك، إنه يضيق ذرعا ويحسده. اكتم يا أخي النعمة عن الحاسد، اكتمها. قال يعقوب ليوسف يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان سيستغل هذا فيعظمه في نفوس إخوانك، يحملهم على قتلك. فإذا رزقت مالا وأنت تحب أخاك السيد، يا أخ سيد تعرف، الحمد لله الله وسع علي يا أخ سيد، الناس يشتكون من الخسارة والحمد لله ربنا موسع علي يا أخ سيد، الحمد لله الحمد لله، هدية مني لك يا أخ سيد، يا أخ سيد كن مجيرنا يا أخ. من تحبهم حدثهم بنعمة الله عليك، لكن لو وجدت عمرا يتربص اكتم النعمة عنه. يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك، رأيت رؤيا طيبة، انا اعرف اخي سيد يحب لي الخير، يا اخي سيد رأيت رؤيا طيبة مبشرة، ما هي؟ أقصها عليه. إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب، لكن لا تذهب إلى عمرو الذي يكرهك. اعتذر لمن اسمهم عمرو، لما قصدت إلا ما يمثل به العرب. سيفكر في تأويل سيء. لماذا؟ لهذه الرؤية. أنت في وادي رأيت رؤية تبشرك بإحدى الحسنين، قل لك أبشر بإحدى الحسنين، فسيد يقول الجنة أو خير يأتيك في الدنيا، وعمرو يقول هيتقتل سيقتل. فهو يعني يحاول يلتمس أي تخريج يرضي نفسه الأمارة بسوء. فمن أسباب دفع الحسد عنك أيها المحسود كتمان النعم عن الحساد. لا تحدث الحساد بنعم الله عليك فيزداد حسدهم. شاهدنا ماذا يا يوسف؟ قول يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. من أسباب دفع الحسد، ومن أعظم تلك الأسباب التي ذكرت أنيفا، إكرام الحاسد. أكرمه إن كان فيه خير بإذن الله سينكف، لكن كان كله شر وجندي من جندي إبليس فلن يسعك إلا الاستعاذة بالله منه. واقرأ على نفسك بالمعوذات، اقرأ على نفسك بالمعوذات، ادخل واقرأ قل والله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. فهذا من أسباب، من أعظم أسباب دفع الحسد، المعوذات. أعوذ بك يا رب الفلق من شر حاسد إذا حسد. اكشف عني يا رب الفلق ظلم هذا الظالم الذي يحسدني ويتمنى زوال النعم عني، اكفنيه يا رب بما شئت. فصورة الفلق من أعظم التعوذات من الحاسد، من أعظم التعوذات من الحاسد، ومن أعظم الأسلحة التي بها يصد حسد الحاسد صورة الفلق، إذ فيها استنجاد بالله: أستنجد بك، أستجير بك، ألجأ إليك، أعتصم بك يا رب الفلق، يا من تفلق الإصباح، يا من تجعل بعد العسر يسرا وبعد الظلمة نورا، أعذني يا رب من شر هذا الحاسد إذا حسد. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بهما ويعوذ بهما ويعوذ بهما، كان يتعوذ بها كما تقدم، وإذا مرض تعوذ بهما أيضا مع سورة الإخلاص. ومن أسباب دفع الحسد، من أسباب دفع الحسد عن المحسود، وقد يشترك الحاسد مع العائن في أمر هو تمني زوال النعمة، أن يطلب من الحاسد ماء يغتسل به. مرة سهل بن حنيف، مرة عامر بن ربيعة على ما ورد في مرسل قوي جدا، مرة عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف، وكان سهل رجلا أبيضا وسيما وضيئا وهو يغتسل، فنظر إليه عامر نظرة وقال: ما رأيت جلدا مخبأة مثل هذه الجلد طيلة حياتي، ولا كأنها جلد فتاة بكر. سقط سهل في الحال في نفس اللحظة صريعا، كأنك رميته بسهم، سقط صريعا في الحال. فذهب الصحابة أهل سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: يا رسول الله أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. قال: على ما يحسد أحدكم أخاه؟ هلا بركت عليه أو هلا دعوت له بالبركة؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، وأمره أن يغتسل ويؤخذ ماء يصب على سهل فقام سهل في الحال كأنه كان مربوطا في حبل وقام يجري وقام يجري. العين والحسد قد يؤثران في الطفل، ترى الطفل الصغير نحيفا، الولد يأكل أكلا طيبا ومع ذلك نحيف جدا، تكشف عند الأطباء يقول لك الولد سليم ليس فيه مرض، طيب كيف هو نحيف؟ هكذا هو نحيف، انظر، يقول لك ليس بمريض، تنتقل من طبيب إلى طبيب ولا تعرف الداء. ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أسماء بنت عميس بعد أن قتل زوجها جعفر، قتل زوجها جعفر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليها يعزيها، فرأى أبناءها بجوارها كالأفراخ من شدة الضعف، فقال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة يا أسماء نحيفة؟ قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم. فالعين قد تؤثر على الطفل بالنحافة، بل وأنت وجهك وضيء ممكن عائن ينظر إليك نظرة تأتي في وجهك عياذا بالله بقعة سوداء، كيف أتت؟ من عند الله بتقدير الله، لكن دل على ذلك أن النبي رأى في وجه جارية لأم سلمة سفعة، أي تغيرا وسوادا، فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها، فاسترقوا لها. فأحيانا العين تصيب بأمراض جلدية، العين تصيب بأمراض في عينك، العين تصيب في ولدك بالنحافة، تؤثر بإذن الله كله بأنواع من التأثيرات قد لا تتفطن أنت لها، قد لا تتفطن أنت لها. القرطبي ذكر أمثلة كثيرة من أمثال العرب في هذا الباب، أن الرجل العائن كانت تمر به الناقة، الناقة حمر النعم، ناقة من أفخم النوق وتمشي جيدة، وبجوار الأعرابي العائن ابنه، فيأخذ ينادي ولد يا بني تعال تعال، ماذا تريد يا أبي؟ قل خذ الزنبيل واشتري لنا لحما من هذه الناقة. كيف يشتري لحم؟ ما هي إلا بعض الخطوات حتى تتعثر الناقة ويدركونها بالذبح ويشتري منها لحما، وكل ذلك بإذن الله، كل ذلك مقدر بإذن الله. فالقصص في هذا الباب، العين حق كلام الرسول، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. وأنا لقد حكى لي بعض إخواننا في السعودية، بعض إخوة من الطيبين، قالوا في الشركة، عندنا شركة كهرباء، كان هناك رجل عائن معروف في وسط الشركة كلها بأنه عائن، وشهرته امتدت، فطبعا هو يغتص غيظ شديد أحيانا من النعم التي ينعم الله بها على عبد، فجاب واحد من الزملاء سيارة جديدة، فطبعا بلغ به الهم مبلغا عظيما، فقال له تريدها فيك ولا في الكفر؟ يعني الكفر اللي العجل اللي هو عجل السيارة. فصاحب السيارة سخر منه، قال ذب، واحتقر احتقارا، يقول والله ما مشيت إلا أمطار لا تزيد عن كيلومتر إلا وبكفر السيارة بإذن الله ينفجر انفجارا عظيما ولا تدري ما السبب. فالعين بإذن الله تؤثر، كيف ذلك؟ إذا كان ربنا قال لنبينا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قيل ينفذونك كما ينفذ السهم من الجسم، بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فكما قال الرسول العين حق، من قالها؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدها من التنزيل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإلا أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا رقية إلا من عين أو حمى، وكان يعوذ حسنا وحسينا بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين اللامة العين التي تلم بالشخص، يعني تؤثر في، يعني من كل عين مؤثرة تلم بالأشخاص أي تنزل بهم وتحل بهم. فهذا بعض المتعلق بالحسد أعاذنا الله وإياكم منه ومن الحساد، ومن ما يتعلق بالعين سلمنا الله وإياكم منها من أعين الحساد آمين، ومن السحر وشرور الساحرين أجمعين اللهم آمين. إذا كان لأي أحد شيء يتعلق بهذا الباب، باب العين، السحر، الحسد، فليطرحه بارك الله فيك. تفضل. أخوكم يقول ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذكرا لله؟ بلى كان أكثرهم ذكرا لله. فيقول لماذا أصيب بالحسد وهو بالسحر وأكثرهم ذكرا لله؟ نقول قد يغفل شخص عن سلاحه يوما لأمر يريده الله، قد ينسى شخص سلاحه لأمر يريده الله سبحانه، وهذا وارد. قيل أو قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، قيل له قل إن شاء الله فلم يقل لأمر يريده الله. هل تظن بسليمان أنه كان يتكبر على أن يقول إن شاء الله؟ لا تظن، لكن لأمر يريده الله لم يقل، غفل عن هذا الذكر لتقدير يريده رب العباد. فما ولدت امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، وأسوق لك دعابة ليست نصا ولا شيء، إنما يذكرها القرطبي في قصة سليمان مع الهدهد، يذكر أشياء ليست نصوصا عن رسول الله، فيقول وذكر ما أدري من مر سليمان عليه السلام ليس لها سند على الهدهد وقد نصب له الصبيان الشباك، قال يا هدهد انتبه يا هدهد الصبيان نصبوا لك الشباك، الولد الصغير هذا صنع لك شبك على الأرض كي تقع فيها. قال يا نبي الله إني أصغر من هذا الغلام استهزئ به أضحك عليه. فرجع سليمان وإذا بالهدهد وقع في الشبك، فقال لم أقل لك يا هدهد احضر الشبك فقد نسبه الصبي؟ قال يا نبي الله أما علمت أنه إذا جاء القدر عمي البصر؟ يذكرها القرطبي، يعني المهم إن الكلام صح ولا غلط، إذا جاء القدر عمي البصر. عمي البصر عن رؤية. نعم ماذا عندك؟ مرأة تحسد أولادها يعني تحسد أو تعين؟ أصل تعين العين أحيانا بكون عياذا بالله بعض الأجسام الشريرة وبعض الناس تسلط عليهم الشيطان، يقول الشراح كأن شررا يخرج من العين يصيب المريض وأنت لا تراه تحسه بتقدير الله سبحانه وتعالى. يعني في الدنيا مع الفارق في الدنيا الآن اكتشفت أشعة غير مرئية، أشعات غير مرئية ممكن تصيب الشخص هو لا يدري، فالله أعلم فالعائن قد يختلف عن الحاسد. فممكن الأم تتمنى زوال النعمة عن بنتها، أم الجاهلة، الأم التي غير منضبطة، لكن تفضل. لكن العين قد يرد أنها تصيب ابنتها بالعين. نعم يا شيخ. جزاك الله خير. نعم. ما نجيب المتكئين على الحوائط الأول كده نشوف. نعم. أيوة، قول يعقوب عليه السلام محذرا أبناءه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قيل خشي الحسد، وقيل خشي كمان الشرطة. قديما أيام أمن الدولة إذا دخل 10 أشخاص كلهم لابسين ثياب بيضة وغطر بيضة ولحى، الكمين لازم يوقفهم، صح كده ولا مكان؟ لازم حول على أمن الدولة. فأما لكن لما كل واحد يدخل متسلل كانت بتمشي. نعم، مصري من زمان ويا كده. هل ترجع كده؟ الله أعلم. مش كده؟ حق. مش كل الأشخاص تعين، يعني ليس كل الأشخاص يصيبون الآخرين بالأعين. ممكن الأشخاص يحسدوا، لكن العين ناس معينة معروفة. لأن الرسول حتى قال في شأن عامر بن ربيعة: من تتهمون؟ كأنه شيء معروف في وسط الناس. من تتهمون؟ قال لك نتهم عامر بن ربيعة. نعم شيخ. ما يحسد المال لأصحابه. غدا نشوف لها تخريج. نعم. سحر رجلا. وبعد أخوكم يقول: لو أن رجلا عرف أن فلانا سحره، فهل له أن يذهب إليه ويقول: أنت سحرتني وأنا تعبت من سحرك، خذ 100 جنيه وفك عني السحر؟ لا يجوز، لا تصدقه ولا تذهب إليه ولا تقوي أمره. إنما اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولا يكشف الضر إلا الله. بل إن السحر نفسه تفطن لهذه، إن الساحر نفسه ومستعين بالشياطين قد يحاول أن يفك السحر ولا يستطيع هو، ولا يستطيع. أن الذي يكشف الضر هو الله، هو الله. ففي هذا الصنيع خطأ شديد جدا، أن تذهب إلى شخص تظن أنه سحرك أو توقن أنه سحرك تقول: معلش فك عني. لا يذهب أبدا، ولا تفتح هذا الباب من أبواب الشر أبدا أبدا. نعم، في حديث بهذا لكن في سنده بعض المقال: إن العين لتولج الجمل القدرة وتولج الرجل القبرة، لكن سنده فيه بعض النزاع. يا بويس سجل هذا يا بويس في مسألة الأبحاث، لأن الظاهر أن يهم ناس كثير. نعم نعم. إذا وجدت سحرا في بيتي أحرقه أنت الأمر. نعم، وأتعوذ بالله منه. ما دمت ذاكرا لله أنت في حصن حصين من الشيطان ومن جنده، من الشيطان ومن جند الشيطان. يعني حتى العلماء يقولون ذكر الله من أنفع الأمور. يعني يقول حتى نحن نحاجج الأطباء النفسيين بشيء لمرضى الأمراض النفسية، نقول: طبكم عندنا في نصف آية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ في نصف آية اجعل أي أخ مهموم مغموم يروح لمية طبيب نفسي يفعل، وأنا أقول يا رب أستغفر الله أستغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، بإذن الله إن شاء الله يكشف عني الضر، بدل الحقن وبدل سورة البقرة حرز النافع من الشيطان سيأتي في حروز في النهاية إن شاء الله. نعم يا هيثم. فأوجس في نفسه خيفة موسى فألقوا حبالهم وعصيهم، سحرة فرعون، ألقوا حبالهم وعصيهم، أنا أقصد يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خيل إلى من؟ إلى موسى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خيفة موسى. لكن أسألك يا هيثم تراجع كل أقوال المفسرين في الآية التي أذكرها لك، قول أيوب ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. نعم كلام ابن القيم الدعاء والذكر بمنزلة يعني تعرف أن السلاح بضاربه وبقوته وبحده، يعني ممكن يكون سيف قوي جدا وحاد لكن اليد التي تضرب به ضعيفة، فإذا ضرب كده ضربة خفيفة مش هتأثر، لكن إذا كانت اليد قوية والسيف قوي يؤثر، وكذلك إذا كانت اليد قوية والسيف بارد لن يؤثر التأثير. فكذلك الذكر، ذكر مع يقين يختلف عن ذكر مع غفلة وما عدم يقين، دعاء مع يقين يختلف عن دعاء بلا يقين. أحسنت. نعم تفضل. ها لا يصح، لا يصح. أنا افترض أن الحاسد العائن رفض أن يغتسل، اعتصم بالله، لكن هل نحن نصب عليه الأثر؟ لم يصح. حد الساحر روي عن ثلاثة من الصحابة أن الساحر يقتل، عن حفصة وعن سمرة بن جندب وعن البراء على ما أذكر، لكن نعم أن عمر سنة أثر عمر أراجعه. الشاهد من ذلك أن هناك تفصيل في أمر الساحر، إن أتى بسحره بما يستوجب القتل قتل، بما يستوجب الكفر يقيم عليه حد الكفر على حسب الذي جاء به من سحره. نعم سأين، ما هو أولا؟ ما فهمنا أولا، ماذا عندك من أولا حتى تقول ثانية؟ يعني أخوكم يسأل هل يجوز لي أن أتمنى زوال النعم عن الكفار إذا كانوا يستعينون بها على إيذاء المسلمين لي أن أسأل الله أن تزول عنهم، اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف سنوات شدة، أن يبدل حالهم من رخاء إلى شدة. لكن أيضا هل يجوز لي أن أدعو ربي أن يفرج كرب مشرك؟ يجوز لي أيضا، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا أو لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. دعا، قال تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل إنهم بلغوه إذا هم ينكثون، والرسول دعا لمشرك قريش فبحسب حال المشرك. لكن تتمنى زوال النعم عن فاسق مسلم، إذا كان الفاسق المسلم شره متعدي بماله، يعني مثلا ماله ساعده على إفساد الشباب، شراء المخدرات وتوزيعها على الشباب، ماله ساعده على اغتصاب النساء، حينئذ يجوز لك أن تتمنى زوال النعمة عنه. قلنا بإذن الله يعني. نعم، آخر سؤالين أنت وهو. طيب، ثلاثة أسئلة وبعد. السبل التي تتبع في حل السحر الدعاء والتعويذات. الدعاء وماذا؟ والتعويذات. انتبه لو يضحك عليك واحد كده ولا كده ياخد فلوسك. الآن عملوها تجارة واسعة، تكلم ولا ما تكلمش. واحد من إخوانكم، مش أسمي يعني، التسمية ليست من شأنينا، نرسل له واحد يقول لك عايز 350 جنيه أودي له واحد تاني، راح يودي القاهرة، قل له تخصص مش تخصصي، للأسرة كلها لازم تتعالج، الأسرة كلها مجنونة ولا مسحورة، لازم الواحد بكام؟ 350 عايز 3000. الله، وصلت إلى هذه الحدود. ينفع الدعاء. سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا ودعا شهرا كاملا يدعو الشخص ويتعوذ بالله، ادعو الله وتعوذ بالله، والله سيكشف عنك الضر الذي يفك لك هو ربك. نعم، صبر. ما لا حسد إلا في اثنتين، ماله؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أتمنى أن يكون لي مثل مال فلان حتى أنفق كما ينفق فلان، أو أتمنى أن يكون لي مثل علم فلان حتى أعلم الناس كما يعلمهم فلان. الغبطة، على الغبطة، ليس الأصل هنا التمني. نعم، هل تجوز الاستعانة بالجن لفك السحر؟ لا تجوز، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها. نعم، هنا مسألة أخوكم أشار إليها من أسباب دفع الحسد عنك. لا تنشغل بالحاسد، ما تفكرش فيه، إذا فكرت فيه ستتعب ويكون نال منك قسطا، لكن كما قال تعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا تنشغل به كثيرا، بس تحصن ولا تفكر فيه ولا تبالي. بارك الله فيكم. نعم يا أخي، نعم، القراءة على الماء ليس فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقيسوها على التف في اليد فقال نطفو على الماء قياسا، لكن عن رسول الله لم يرد أنك تب الله وتشرب ميته كما يقولون، أو أنك تقرأ القرآن على، لأن تفاوت. أنا ذهبت إلى دولة من الدول فإذا بجراكن مية موضوعة مرصوص، الجركن المية بيتباع بخمسة ريال، قال لك الجركن ده بيتباع بعشرين. ليه يا جماعة؟ لك مقروء عليه. طب كيف قرأت عليه يعني؟ جاء الخزان الكبير وقرأ قل والله أحد أو صورتين أو شغل مسجل وبدأ يوزع، والماء يعني أصبح مقروء عليه، والجركن ارتفع الخمستاشر لعشرين ريال. كل هذا لا يليق بالصالحين أن يفعلوا مثل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.